مشيت بدروب الظلام تايه في دنيتي ولا لي اي اهتمام ضايع في دنيتي. مشيت بدروب الظلام تايه في دنيتي ولا لي اي اهتمام ضايع في دنيتي. امي تناديني تعال تعال لي يا مهجتي وانا قابلها بجدال ولا ترات بغلطتي. امي تناديني تعال تعال لي يا مهجتي وانا قابلها بجدال ولا ترات بغلطتي ولا اعترف بغلطتي. رغم شقاها والعذاب قاسي وقلبي حجر سالك دروب سراب وتارك لأمي السهر. رغم شقاها والعذاب قاسي وقلبي حجر سالك دروب سراب وتارك لأمي السهر. أمي تناديني تعال تعال لي يا مهجتي وأنا قابلها بجدال ولا ترات بغلطتي. أمي تناديني تعال تعال لي يا مهجتي وأنا قابلها بجدال ولا ترات بغلطتي ولا اعترف بغلطتي. وقدر المولى القدر بالمصايب والمحن كني من حلمي صحيت وصار لي الدنيا وضوح. وقدر المولى القدر بالمصايب والمحن كني من حلمي صحيت وصار للدنيا وضوح. أمي تناديني تعال تعال لي يا مهجتي وأنا قابلها بجدال ولا ترات بغلطتي. أمي تناديني تعال تعال لي يا مهجتي وأنا قابلها بجدال ولا ترات بغلطتي ولا اعترف بغلطتي.